المصنف رحمه الله تعالى: باب شروط الصلاة. قال: شروطها قبلها منها الوقت والطهارة من الحدث والنجس. فوقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال، وتعجيلها أفضل إلا في شدة حر، ولو صلى وحده أو مع غيم لم يصل جماعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله في الباب السابق الأذان وحكمه باعتبار أنه إعلام بدخول الوقت الذي هو من أهم شروط الصلاة، بل يعتبر أهمها ولا يفوت بحال وليس له بديل، بخلاف الشروط الأخرى فإنها لها بدائل: الطهارة كما هو معروف، التيمم إذا عدم الماء أو تعذر استعماله، والسترة إذا لم تتوفر فإنه يصلي كيفما اتفق، والقبلة، وهكذا سائر الشروط لا ممكن أن يعتاض عنها ببديل أو يتغاضى عنها. أما الوقت فلا يمكن أن يترك الوقت، وقت الصلاة بحال، فيصلي بحسب حاله، حتى ولو أن بعض أركان الصلاة تعذرت عليه مع عظيم شأن أركان الصلاة فإنه يغتفر ذلك. فالوقت يعتبر أهم شروط الصلاة، فشروطها قبلها، لأن الشروط هي ما لا يتم وجود المشروط إلا بها، أو الشرط هو ما لا يتم وجود المشروط إلا به، ولا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط. فالوقت يدخل ولا يلزم منه أن توجد الصلاة، ولكن ما لم يوجد الشرط لا يوجد، أو يتحقق الشرط لا يوجد المشروط له، وإن وجد صورة، إنما المقصود الوجود الشرعي. فإنسان صلى قبل الوقت هذه الصلاة وإن أتى بأركانها وببقية شروطها لا تعتبر صلاة، فهي غير موجودة، يعني وجودها كعدمها. وهكذا لو صلى من غير سترة مع إمكان السترة له، أو صلى من غير استقبال القبلة مع إمكان الاستقبال. فإذن الشروط أو الشرط هو ما لا يتم وجود المشروط إلا به، فإذا لم يوجد هذا الشرط ويعمل به فوجود الشيء كعدمه، يوجد صورة، أما شرعا وحقيقة وحكما فليس بموجود. فشروطها قبلها، وهذا مما تختلف به الشروط عن الأركان، فكل من الشروط والأركان واجبة فلا بد منها، لكن الأركان داخلة في ماهية الشيء، بينما الشروط سابقة عليه، سابقة. فالوقت لا بد من دخوله قبل أن تشرع في الصلاة، فلو كبر تكبيرة الإحرام قبل دخول الوقت بثواني لا تنعقد صلاته صحيحة، إلا النية يستثنونها، يرون أن النية الأفضل أن تكون مقارنة للصلاة أو تسبقها بشيء يسير، لكن ليس على سبيل الاستحباب. فالنية من شروط الصلاة يستحب أن تكون مقارنة للصلاة. أما بقية الشروط فلا بد من الطهارة قبل الصلاة، طهارة الحدث وطهارة من النجس واستقبال القبلة وستر العورة، وهكذا كل الشروط لا بد منها قبل الصلاة. منها الوقت والطهارة من الحدث والنجس. الطهارة من الحدث والنجس مرت بنا في كتاب الطهارة، الطهارة من الحدث ومن النجس على ما ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وفي حديث أبي هريرة: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والطهارة من النجس مرت الاستدلالات لها. فمن شروط الصلاة الطهارة من الحدث، فلا بد أن يكون المصلي قد ارتفع حدثه إن كان أكبر بالغسل، وإن كان أصغر بالوضوء بشروطه وواجباته. وهكذا الطهارة من النجس، فلا بد أن تكون ثيابه طاهرة، وأن يكون بدنه طاهر ليس على بدنه أي شيء من أنواع النجاسات، وأن يكون الموضع الذي يصلي فيه طاهرا. وهذه كذلك الطهارة من النجس، وردت الأحاديث والأدلة كقوله تعالى وثيابك فطهر، ومرت بنا. وأما الوقت فهو من شروط الصلاة، وقد وردت فيه أحاديث كثيرة، بل من العلماء من يرى أن أوقات الصلوات وردت الإشارات فيها مجملة في القرآن الكريم في عدة مواضع، في مثل قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فأقم الصلاة لدلوك الشمس أي لزوالها، لدلوك الشمس لزوالها، إلى غسق الليل، الغسق هو شدة أو أول الظلمة، وهذا فدلوك الشمس تدخل فيه صلاة الظهر وصلاة العصر، وغسق الليل الذي هو أول الظلمة تدخل فيه صلاة المغرب وصلاة العشاء، وقرآن الفجر المقصود صلاة الفجر. فهذه الآية تناولت أوقات الصلوات إجمالا. وأيضا في مثل قوله تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، فهذه الآية أيضا قالوا فيها إشارات إلى أوقات الصلوات، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، وآيات أخرى بهذا المعنى كلها فيها إشارات إجمالية إلى أوقات الصلوات. لكن السنة وردت البيان المفصل المبين المحدد لأوقات الصلوات. فمن ذلك حديث جبريل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، الذي هو من رواية ابن عباس ومن رواية جابر رضي الله عنهم. ففي الحديث أن جبريل في صبيحة ليلة الإسراء، في صبيحة ليلة الإسراء نزل عند الظهر فأما النبي صلى الله عليه وسلم عند فأما النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال للنبي صلى الله عليه وسلم قم فصله، فقام عليه السلام عند زوال الشمس فصلى الظهر، ثم أتاه عندما صار ظل كل شيء مثله فقال قم فصله فصلى العصر، ثم أتاه عندما غربت الشمس فقال قم فصله فصلى المغرب، ثم أتاه بعد أن غاب الشفق فقال قم فصله فصلى العشاء، ثم أتاه عند طلوع الفجر فقال قم فصل فصلى الصبح، ثم لما كان من الغد أتاه عندما صار ظل كل شيء مثله، في بعض الروايات لوقت العصر بالأمس، فقال قم فصل فصلى الظهر، ثم لما صار ظل كل شيء مثليه أتاه فقال قم فصل فصلى العصر، ثم أتاه المغرب لوقتها السابق عندما غربت الشمس فقال قم فصل فصلى المغرب، ثم أتاه عندما ذهب ثلث الليل فقال قم فصل فصلى العشاء، ثم أتاه عند الفجر بعدما أسفر جدا فقال قم فصل فصلى الصبح، ثم قال يا محمد الوقت ما بين الوقتين. وفي بعض الروايات هذا وقت الصلاة، هذا الوقت وقت الأنبياء، وقتك ووقت الأنبياء قبلك، هذا الوقت وقتك ووقت الأنبياء قبلك. وفي حديث ابن عباس الصلاة ما بين الوقتين، أو في لفظ ما بين الوقتين صلاة. فهذا الحديث بين فيه جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو عليه السلام بين للأمة أن كل صلاة منها هؤلاء الصلوات الخمس لها وقت أول ووقت آخر. فوقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال، إذن وقت الظهر بالإجماع، بإجماع العلماء لا يدخل وقتها إلا بعد الزوال أو من الزوال، الوقت الذي أم فيه جبريل النبي عليه الصلاة والسلام. والزوال معروف هو زوال الشمس أي انصرافها من جهة المشرق إلى جهة المغرب، من جهة المشرق إلى جهة المغرب، ويعرف بالظل. فالذين يرصدون الظل ويتابعونه يلاحظون الظل بعدما كان في الجهة الغربية من الصباح إلى منتصف النهار، فإنه عند الزوال يبدأ بالانحراف شيئا فشيئا، فبدل ما كان الظل من المغرب فاء، ولذلك يسمى فيئا أي رجع وصار من جهة المشرق، من جهة المشرق. ولذلك بعض أهل العلم يقولون الفيء لا يطلق إلا على الظل من بعد الزوال إلى الغروب، أما الظل فيطلق، الفيء لا يطلق إلا من بعد الزوال الغروب، وأما الظل فيتناول ما من طلوع الشمس إلى الزوال. وأيضا بعضهم يرى أنه كذلك يطلق على ما بعد الزوال إلى غروب الشمس. فوقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال. فإذن إذا زالت الشمس فزاد الظل بعد أن توقف، لأن الظل عند الزوال يتوقف شيئا ما عند توسط الشمس في كبد السماء فيتوقف شيئا ما، فإذا انحرفت جهة المغرب بدأ الظل في الزيادة والانحراف إلى جهة المشرق. فهذا الظل إذا وضعت شاخصا معينا مثلا مسطرة أو شيء، فتلاحظ خاصة في أوقات الشتاء وقبل فصل الصيف أو فيما عدا فصل الصيف عندما لا يكون هناك في الغالب إلا ظل قليل، تلاحظ أن هذا الشيء الذي هو مثل المسطرة يكون له عند الزوال ظل معين، ظل معين تزول عنده الشمس، فهذا يسمى الفيء أي الظل الذي زالت عنده الشمس بحسب طول هذا الشاخص الذي وضعته. ولذلك تجد في كتب التقاويم يعني يقولون لك ظل الزوال قدم، قدمين، ثلاثة، أربعة، فيصل إلى أربعة أقدام. وظل الآدمي يقولون ظله في الغالب أنه سبعة أقدام إلا ثلث بقدمه هو، بقدمه هو، وهذا يبدو أنه على الغالب. فعلى كل حال هذا الظل الذي تزول عنده الشمس يسمى الفيء. فإذا افترضنا أن الشمس لما زالت وانتصف النهار كانت هذه المسطرة التي مثل طولها 50 سنتي والظل 10 سنتي، الظل كان 10 سنتي ثم بدأ بالزيادة، بدأ بالزيادة، فوقت الظهر يبدأ من حين ما تبدأ هذه الزيادة إلى أن يساوي مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال. فهذه المسطرة حتى نعرف وقت آخر وقت الظهر قلنا طولها 50 سنتي، فإذا صار طولها 60 سنتي طول ظلها 60 سنتي، فعشرة هي الظل الذي زالت عنده الشمس الذي يقول عنه المؤلف فيء الزوال، فهذه 10 سنتي تضيفها إلى طول المسطرة 50 سنتي، فإذا بلغ ظل المسطرة 60 سنتي فقد انتهى وقت الظهر، يكون انتهى وقت الظهر. وهكذا بحسب الأطوال، إذا كان طولها 100 متر مثلا 100 سنتي أو 200 سنتي أو مترين أو 13 بحسب أطوال الأشياء. فهذا على ما ورد في حديث جبريل عليه السلام، وورد في حديث عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وأبي موسى الأشعري وأبي برزة الأسلمي وعائشة رضي الله عنهم في تحديد الأوقات، عندما أتاه رجل في المدينة عليه الصلاة والسلام وسأله عن الأوقات قال صلي معنا اليوم، فأمر بلال فأذن للظهر عندما زالت الشمس على وفق ما ورد في حديث جبريل عليه السلام. إذن هذا وقت صلاة الظهر. والآن يعني تعرف بالتقاويم المنظمة المرتبة، ثم كذلك الزوال يعرف بطريقة الحساب. إذا عرفت بدقة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها فوقت الزوال هو النصف، نصف الساعات التي ما بين غروب الشمس وطلوعها. فإذا فرضنا أن الوقت في مثل هذه الأيام مثلا 12 ساعة من طلوع الشمس إلى غروبها، فنصف هذه المدة 6 ساعات، 6 ساعات تجمعها مع الوقت الذي طلعت عنده الشمس، إذا قلنا الشمس تطلع هذه الأيام ست إلا مثلا ربع، ست إلا ربع، فأضف مع الست إلا ربع ست ساعات 12 إلا ربع، لكن هذا تقديري لأن ما بين الغروب والطلوع هذه الأيام ليس 12 ساعة بل هو أكثر، قد يكون 13 ساعة. وتعجيلها أفضل، تعجيل صلاة الظهر أفضل، بل سائر الصلوات تعجيلها أفضل. قد ورد في حديث ابن مسعود أنه عليه السلام قال أفضل الصلاة أو أفضل الأعمال، عندما سئل عن أفضل الأعمال قال الصلاة على أول وقتها، على أول وقتها. وورد في حديث أبي محذورة وإن كان فيه مقال أول الوقت رضوان الله، وأوسطه رحمة الله، وآخره عفو الله، لكن ضعفه أهل العلم. إنما حديث ابن مسعود صحيح وفيه دلالة، بل هناك أدلة عامة، ما ورد من المسابقة إلى الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم والسابقون السابقون. ثم أيضا الإنسان لا يدري ما يذا يعرض له، فكونه يبادر ويبرئ ذمته من هذا الواجب إذا كان الأمر يرجع إليه وليس مرتبط بجماعة أو كانوا جماعة، فينبغي أن يبادروا ويأتوا بالصلاة في أول وقتها إلا في شدة حر، هذا استثناء، فهي أفضل في أول وقتها صلاة الظهر إلا في شدة الحر، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو حديث صحيح متفق عليه، إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وأيضا في فعله عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي ذر، فكان كلما طلبوا منه عليه الصلاة والسلام أن يصلي أمرهم بالتأخر، قال حتى رأينا فيء التلول، التلال الرملية صاروا يرون لها فيء أي ظل، من المبالغة في تأخيرها إلى أن تذهب شدة الحر. إذن السنة بالنسبة لصلاة الظهر تأخيرها في شدة الحر، أما في الشتاء أو في البلاد الباردة التي لا تتأثر وبطبيعتها باردة فالأفضل أن تؤدى في أول وقتها. ولو صلى وحده، يعني الأفضل أن يؤخر الصلاة في شدة الحر ولو صلى وحده لعذر، إنسان مثلا أدركته الصلاة ولا يمكن أن يصلي مع جماعة في مزرعته في عمله بعيد عن المساجد ولا يمكن، فنقول حتى ولو صلى وحده في بيته فالأفضل أن يؤخرها إلى الإبراد. وهذا مبني على تعليل في التأخير، هل هو لتحقق الخشوع في الإبراد؟ فإذا كانت العلة الخشوع وتحقيقه وتحصيله فالعلة يعني موجودة حتى في من صلى وحده، لأنه يحتاج إلى الخشوع في الصلاة، فلو صلى في شدة الحر تعذر عليه تحقيق الخشوع الذي هو من أهم واجبات الصلاة. وبعضهم يرى التعليل بما ورد في الحديث، فإن شدة الحر من فيح جهنم، وأنه وقت تسجر فيه جهنم، فقالوا هذه هي العلة. ومنهم من يرى أن التعليل من أجل دفع المشقة التي تلحق بالمصلي إذا أتى إلى المسجد، فلذلك كان من الحكمة تأخير الصلاة إلى أن يكون للجدران وللحيطان ظل يتتبعه المصلون في القرى والأرياف ونحوها كما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كانت العلة هذه فهذه لا تتحقق في من صلى وحده، فلذلك ينبغي أن يصلي في أول وقت. إذا قلنا العلة مراعاة أحوال المصلين وحتى لا تلحقهم مشقة في الإتيان إلى الصلاة وإلى المساجد، فهذه لا تتوفر في من صلى وحده، فينبغي أن يصلي في أول وقت. أما إذا عللنا بالخشوع وأنه مع شدة الحر لا يتحقق ولا يحصل خشوع، فهذا يدخل فيه حتى من صلى وحده. أو مع غيم لمن يصلي جماعة، أو مع غيم لمن يصلي جماعة، أيضا هذا مما يستثنى من تعجيل الصلاة. فبعضهم يعلل مع غيم لمن يصلي جماعة، يقولون إذا كان هناك غيوم ومظنة سقوط الأمطار ولحوق المشقة بالمصلين، فالأفضل تأخيرها في هذه الحالة عن أول وقتها، مراعاة لجمعها مع العصر، مراعاة لجمعها مع العصر، لأنهم إذا أخروها فلا يبقى على العصر إلا وقت قليل، فبدل من أن يأتوا مرتين وقد تتساقط الأمطار ويكون وحل، فمن قبيل التخفيف عليهم يكون الأفضل في حقهم دفعا للمشقة أن يؤخروا الظهر لتكون قريبة من وقت العصر، فيخرجون لها مرة واحدة بدل من أن يخرجوا للظهر ثم يخرجوا بعد ذلك العصر. نعم. قال ويليه وقت العصر إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال، والضرورة إلى غروبها ويسن تعجيلها. وهذا وقت العصر كما سمعنا في حديث ابن عباس وحديث جابر حديث جبريل عليه السلام، فإنه صلى العصر كما ذكر المؤلف من ناحية أول دخوله، فصلى العصر عندما صار ظل الشيء مثله، وفي اليوم الثاني لما أتاه في اليوم الثاني صلى به العصر عندما صار ظل الشيء مثله. فهنا نعود إلى الشاخص الذي حددناه المسطرة، فنقول يدخل وقت العصر عندما يبلغ ظل المسطرة كم؟ 60 سنتي، ويمتد إلى أن يصير ظلها أو 110، لأنها هي 50 سنتي، 50 و50 و10 ظل الزوال إلى أن يصير ظلها 110 سنتيات، فيمتد وقت العصر إلى أن يصير ظل هذا الشيء أو هذا العود أو هذه المسطرة بهذا. وفي رواية عن الإمام أحمد وهي قوية أن وقت العصر يمتد إلى الاصفرار، إلى اصفرار الشمس، لأن الحديث التي حديث جبريل في مكة، بينما الحديث التي ورد فيها الاصفرار حديث أبي موسى الأشعري وحديث عبد الله بن عمرو في المدينة فهي متأخرة فيتعين الأخذ بها. وفي هذه الأحاديث ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، وفي بعضها إلى الاصفرار أو إلى أن تصفر. فإذن إما أن يصير ظل الشيء مثليه إلى أن يصير ظل الشيء مثليه، أو إلى أن تصفر أو ما لم تصفر الشمس. والضرورة إلى غروبها، يعني وقت الضرورة يمتد إلى غروب الشمس، والضرورة لمن اضطر إلى تأخيرها، عرض له عارض، أمر لا يستطيع أن ينفك منه، إما أن يسعى في إسعاف أناس مصابين ولو تأخر عنهم لربما اشتد بهم الألم وحصلت المضاعفات، أو نسأل الله العافية في إطفاء حريق وما إلى ذلك فهو مشغول به، فنقول له لا عليك، من حقك أن تؤخر صلاة العصر إلى قبل غروب الشمس، لأنك معذور لانشغالك بأمر ضروري وأمر خطير، لكن عند الغروب لا، ما تؤخرها، لا بد أن تتصرف إذا أوشكت الشمس على الغروب. وكذلك يدخل في هذا من كان نائما، هذا أمر يعني ليس باختيار المكلف أو مغمى عليه، لكن الشيء الذي يرجع إلى اختيار المكلف وله في اختيار الضرورة التي تفرض على الإنسان أن هو بنفسه يعمد إلى تأخيرها، فنقول لا يسمح له بتأخيرها عن الاصفرار أو عن حالة صيرورة ظل الشيء مثليه إلا لأمر لا يستطيع أن ينفك عنه، لأنه ورد التحذير من تأخير صلاة المغرب العصر، لذلك عليه الصلاة والسلام قال تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق 3 مرات، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر 4 لا يذكر الله فيها إلا قليلا. أما الدليل على أن وقت العصر يمتد إلى غروب الشمس فما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، فقد أدرك العصر. وحديث بهذا المعنى لا ينقضي وقت صلاة، وإن كان فيه ضعف، لا ينقضي وقت صلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى. ويسن تعجيلها، يسن تعجيلها لأنه وردت الأحاديث بهذا والمبادرة إليها، بخلاف يعني الظهر يسن تعجيلها إلا في شدة الحر، أما العصر فيسن تعجيلها حتى في شدة الحر، لأن الحر يكون يعني الشيء الذي مؤثر في المشي إلى المساجد أو في يعني عدم حصول الخشوع، هذا في وقت الهاجرة في شدة الحر، أما بعد ذلك فيبقى الحر ممتد لا يمكن التخلص منه إلى حتى ما بعد الغروب تقريبا. فالتعجيل في لهذه الصلاة أفضل، وقد ورد الحديث بذلك، وورد من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، ومن فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله. فهذه الحديث كلها تدل على أنه ينبغي المبادرة والمسارعة إليها. نعم. قال: ويليه وقت المغرب إلى مغيب الحمرة، ويسن تعجيلها إلى ليلة جمع. إلا ليلة جمع لمن قصدها محرما. يليه وقت المغرب على ما ورد في حديث جبريل إلى مغيب الحمرة، فوقت المغرب بالإجماع يدخل عند غروب الشمس، وغروب الشمس يتحقق بسقوط قرص الشمس تماما واكتماله في السقوط. وفي حديث رافع بن خديج أو غيره أنه عليه الصلاة والسلام صلى المغرب عندما وجبت الشمس، بمعنى سقطت تماما وتكامل غياب قرصها إلى مغيب الحمرة. في حديث جبريل لم يذكر للمغرب إلا وقتا واحدا، لكن وردت الأحاديث الصحيحة بأن وقتها يمتد إلى مغيب الشفق الذي هو الحمرة. ففي حديث عبد الله بن عمرو وحديث أبي موسى وفيها: والمغرب ما لم يغب الشفق أو ثور الشفق. فالشفق الصحيح عند أهل العلم أنه الحمرة التي تعقب غروب الشمس، كما ورد في حديث ابن عمر: الشفق الحمرة، إما من قوله، وبعضهم يرى أنه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشفق الحمرة، لأنهم يقولون الشمس إذا غربت لا تزال حمرة بعدها، تمتد إلى قريب من الساعة، ثم بعد هذه الحمرة تزول فيبقى شيء من البياض بالأفق الغربي، فهذا البياض ليس هو الشفق، الشفق هي الحمرة. فإذا زال الشفق وزالت الحمرة ولو بقي البياض فقد انتهى وقت المغرب، انتهى وقت المغرب. ويسن تعجيلها، لأن ورد في حديث عقبة بن عامر: لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخر المغرب إلى أن تشتبك النجوم. وفي حديث رافع بن خديج: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب فننصرف وإنا لنرى مواقع النبل، يعني من شدة الإسفاق، يعني لا زال مسفرين، فيرون مواقع النبل، السهام التي يرمون بها يرون آثارها، مما يدل على أنهم صلوها وهم لا زالوا في إسفار، فيسن تعجيلها. إلا ليلة جمع لمن قصدها محرما، ليلة جمع التي هي ليلة مزدلفة، ليلة النحر، فهذه كما ورد في حديث ابن مسعود رضي الله عنه يقول: ما أخر أو ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في غير وقتها إلا المغرب ليلة جمع والفجر أو الصبح، فإنه صلاها في غير وقتها. ويقصد ابن مسعود رضي الله عنه يعني في غير وقتها الأول، فهو عليه الصلاة والسلام كان يعجل المغرب إلا ليلة مزدلفة كما هو معروف، باعتبار أنه مشغول بالتصعيد أو بالإفاضة، مشغول بالإفاضة من عرفة إلى مزدلفة، فهو مشغول بذلك، فحتى لا يكلف أن يقف وينزل في أثناء الطريق ويصلي رخص له أن يؤخرها أيضا ليتفق وقتها مع وقت العشاء ويكون مقاربا له، فيصلي المغرب والعشاء في آن واحد، وهكذا جمع بينهما عليه الصلاة والسلام بين المغرب والعشاء. وكذلك الصبح ما صلىها عليه الصلاة والسلام لغير وقتها أي قبل وقتها، لا، هذا لا يقول به أحد على الإطلاق، إنما صلاها لغير وقتها المختار من ناحية إما الإسفار، وهذا مما يستدل به الحنفية على أن الإسفار أفضل. فقالوا ابن مسعود يشير إلى أنه عليه السلام صلى الفجر لغير وقتها، أي بكر بها وعجل بها في أول وقتها. قالوا هذا نأخذ منه أن الوقت المعتاد في صلاة الصبح لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان الإسفار بها، وهم ينازعهم الجمهور في هذا. إيه نعم. لمن قصدها محرما، هذا قيد من المؤلف بأن هذا خاص بالحجاج، وأيضا لمن قصد مزدلفة. أما إذا أتاها اتفاقا من غير قصد أو لم يكن محرما فلا يرى أنه داخل في هذا الحكم، بل ينبغي أن يصليها لأول وقتها متى ما أدركته. قال: ويليه وقت العشاء إلى الفجر الثاني، وهو البياض المعترض، وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهل. هذا وقت العشاء إلى الفجر الثاني، أول وقتها كما مر بنا عند غياب الشفق. ففي حديث جبريل في اليوم الأول صلى برسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء عندما غاب الشفق، وفي بعض الألفاظ عندما غاب ثور الشفق، أي فوره وشدته، فصلى العشاء. فهذا أول وقتها إلى الفجر الثاني، إلى الفجر الثاني وهو البياض المعترض، وهو البياض المعترض. فالفجر الثاني معناته هناك فجران، الفجر الأول والفجر الثاني. فالفجر الأول يقولون هو نوع من البياض يخرج آخر الليل في جهة المشرق ساطعا كالعمود، وفي الحديث كذنب السرحان الذئب، مستطيلا لا مستطيرا، مستطيلا من الشرق إلى الغرب هكذا في الأفق عموديا. هذا يقولون يعني لا يلبث إلا وينطفئ ويزول، ثم بعده يعني بوقت قريب يخرج الفجر الصادق أو المعترض أو المستطير، لأنه ينتشر، الذي لا تعقبه ظلمة بل لا يزال في ازدياد الضوء. أما الأول فإن كأنه ظاهرة كونية تخرج لفترة قصيرة جدا ثم لا تلبث أن تزول. الفجر الأول لا يتعلق به حكم، ولذلك في الحديث الفجر الأول يحلل الطعام ويحرم الصلاة، يحلل الطعام أي للصائم ويحرم الصلاة، صلاة الصبح. والفجر الثاني يحرم الطعام ويحلل الصلاة. فوقت العشاء أحسن جزاك الله يمتد إلى طلوع الفجر الثاني الذي هو الصادق المعترض. الدليل على أن صلاة العشاء يمتد وقتها إلى هذا وهو وقت الضرورة، ليس وقت الاختيار، وقت ضرورة، مثل ما قلنا بالنسبة لصلاة العصر لها وقت ضرورة إلى غروب الشمس. فالدليل عليه ما ورد في حديث أبي قتادة: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من أخر صلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى. فقالوا هذا يتناول كل الصلوات إلا صلاة الصبح. صلاة الصبح بالإجماع وقتها ينتهي عند طلوع الشمس. وكذلك في حديث أبي هريرة: لا يخرج وقت صلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى. فهذا أخذ منه بعض أهل العلم على أن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر الثاني، مع الآثار التي وردت عن ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم. لكن وقتها الذي يعني متفق عليه يمتد إما إلى ثلث الليل الأول أو إلى نصف الليل. ففي حديث جبريل كما مر بنا وفي بعض الأحاديث أن وقت العشاء إلى ثلث الليل، ووقت العشاء في لفظ ما لم يذهب ثلث الليل، وثلث الليل يحسب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر يحسب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. والرواية الأخرى أن وقت العشاء يمتد إلى نصف الليل، إلى نصف الليل. وقد ورد في حديث أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما أنه عليه السلام أعتم بالعشاء حتى ذهب عامة الليل، ثم خرج عليه السلام فصلى بالناس فقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. وفي لفظ أبي هريرة أخرها إلى شطر الليل، والشطر هو النصف، الشطر هو النصف، فهذا وقت العشاء المفضل. ويقول المؤلف وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل، يعني كون الإنسان أو الجماعة، إذا كان إنسان مثل مريض لا يستطيع أن يحضر الجماعة، أو فاتته الصلاة لأمر ما لسبب من الأسباب فاتته صلاة العشاء، فنقول الأفضل في حقك أن تؤخرها. إذا كان الناس في بلدك يصلونها لأول وقتها فتأخيرها أفضل إلى ثلث الليل، يعني إذا ذهب ثلث الليل أو في أثناء ثلث الليل، لكن لا تؤخرها إلى الشطر، لأنه يخشى أن يخرج الوقت المختار لها، فحاول أن تؤديها ما بين ثلث الليل إلى الشطر ولا تتعدى شطر الليل، فهذا هو الوقت الأفضل. وفي حديث جابر رضي الله عنه أنه عليه السلام بالنسبة لصلاة العشاء يقول أحيانا وأحيانا، أي أحيانا يعجلها وأحيانا يؤخرها، فيقول إذا رأى الصحابة رضي الله عنهم تقدموا عجلها وإن أبطأوا أخرها، فيراعي أحوال الصحابة رضي الله عنهم. وهكذا إذا كان الإنسان في مسجد، في معزل، في حي من الأحياء، أو في قرية، أو في ريف من الأرياف، وجماعته معروفون، فإذا كانت رغبتهم متفقة على التأخير فهذا أفضل. أما إذا كان هناك منهم ولو بعضهم ولو أقلهم يتأثر بالتأخير، وقد يغلبه النوم من عمال يعملون طول النهار، فلا ينبغي التأخير، بل مراعاة هؤلاء النفر وإن كانوا قلة تجب مراعاة حالهم والتبكير بها، وأن تصلى في أول وقتها، فهذا هو الأفضل. إن سهل فهذا يعني على ما قال، إن سهل يعني التأخير إلى ثلث الليل. نعم. قال ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس وتعجيلها أفضل. ويليه وقت الفجر، أوله طلوع الفجر أول وقتها بالإجماع بالاتفاق، وهو الفجر الصادق، الفجر الثاني المعترض، فهذا أول وقتها. ويمتد أيضا بالإجماع إلى طلوع الشمس، لأنه في حديث جبريل في بعض ألفاظه فصلى به الصبح في اليوم الأول عندما برق الفجر، وفي لفظ وصلى به في اليوم الثاني قبل أن تطلع الشمس، وفي بعض الأحاديث وهم يذكرون تأخيره عليه الصلاة والسلام للصلاة أنه صلى في اليوم الثاني في حديث الرجل الذي سأل عن أوقات الصلوات، فأمر بلال رضي الله عنه فأذن وصلى عليه السلام، والقائل يقول طلعت الشمس أو لم تطلع من شدة الإسفار بها، فهذا وقت له، هذا وقت. لكن كون الوقت يمتد إلى طلوع الشمس أيضا هذا يعتبر في الحقيقة وقت ضرورة، لا ينبغي الإنسان أن يخاطر بصلاته ويؤخرها إلى وقت الطلوع، لأن الأحاديث وردت بالإسفار وردت بالإشارة إلى الطلوع، وأنه يعني القائل يقول طلعت الشمس أو لم تطلع أيضا يعني من شدة الإسفار، فلا يعني هذا أن الإنسان له الخيار في حالة عدم العذر وعدم الضرورة أن يؤخرها قصدا إلى آخر وقتها، فهذا من صفة المنافقين الذين يؤخرون الصلاة إلى آخر وقتها. وتعجيلها أفضل، لأنه وردت الأحاديث كما في حديث عائشة رضي الله عنها أنها كان نساء من المؤمنات يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فينصرفن متلفعات بمروطهن لا يعرفن من شدة الغلس، من شدة الغلس أي من شدة الظلام. لكن في حديث رافع بن خديج وهو حديث صحيح، وحديث ابن مسعود الذي مر بنا، في حديث رافع ابن خديج أصبحوا بصلاة الصبح فكلما أصبحتم فإنه أفضل لكم، وفي لفظ أسفروا بصلاة الفجر فإنه أعظم للأجر، أو أسفروا بالفجر فكلما أسفرتم بها فإنه أعظم لأجوركم. فهذه الأحاديث تعلق بها الحنفية وقالوا أن الأفضل في صلاة الصبح الإسفار بها. وهناك من أهل العلم من يرى الجمع بين ما ذهب إليه الحنفية والجمهور، بأنه إذا كان وقت الشتاء فينبغي التبكير بها في أول وقتها، وإذا كان في الصيف فالأفضل أن يسفر بها لقصر الليل. ويقول ورد في حديث معاذ رضي الله عنه عندما بعثه صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فجاء في حديثه أنه عليه الصلاة والسلام قال: فإذا كان في الشتاء فبكر في الصلاة، أو كما قال: وأطل في القراءة، وإذا كان في الصيف فأخر الصلاة ولا تطل ولا تمل الناس. وورد فيه التعليل بأنهم لم يأخذوا حظهم من النوم، وهذا الواقع بالنسبة للصيف، فكما هو ملاحظ يكون الليل قصيرا، فالناس يستيقظون لصلاة الصبح، وكثير منهم في حال من التعب وعدم يعني أخذ الكفاية من النوم، فيراعى التأخير في الصلاة مراعاة لحالهم وعدم الإطالة أيضا في القراءة. ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ونسأله سبحانه أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا.